عطرا وردا كلها ملأت قلب المؤمن مبلى فغدا مثلا أسماء أعلى في الله ترى والخلد منى والذكر ثنى بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى البيهقي في صعب الإيمان عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الخلائق يوم القيامة على صعيد واحد، ثم ينادي مناد: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم يؤمر ببقية الخلائق إلى الحساب. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أطعموا الطعام وأكسوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، ادخلوا جنة ربكم بسلام. خصوص صريحة بأن قيام الليل باب عظيم من أبواب دخول الجنة، ولكن هذه الفضيلة على جلالتها ليست فضيلة قيام الليل الوحيدة، بل هناك فضائل أخرى سوف نتابعها معا بإذن الله. قبل أن أسترسل في ذكر فضائل قيام الليل وفضائل هذا الليل، أحب أن أذكر أيضا هذا الحديث الذي يؤكد أن قيام الليل طريق من طرق الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. فقال أبو موسى رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. قيام الليل أخي الكريم أختي الكريمة هو سبب لمحبة الله عز وجل، المحبة التي نطلبها جميعا ونسعى إليها جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. انظروا، يحبهم ويضحك إليهم ويستبشر بهم. من هؤلاء الثلاثة؟ الثاني منهم رجل، يقول صلى الله عليه وسلم: رجل له فراش حسن وامرأة حسناء، فإذا كان من الليل قام يصلي فيقول الله: يذر شهوته وراحته من أجلي. والثالث من هو؟ رجل كان مع قوم في سفر حتى إذا أجهدهم المسير نزلوا فهجعوا، فقام هو من الليل في سراء وضراء. الأول ترك النعيم وترك المرأة وترك الفراش وقام يصلي، والثاني مع قمة التعب والإجهاد الذي هو فيه قام يصلي، فأخبر الله سبحانه وتعالى أو أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبهم ويضحك إليهم ويستبشر بهم. قيام الليل أخي المشاهد أختي المشاهدة هو عز المؤمن، هو شرف المؤمن وقيمته الحقيقية، ليست قيمته في المال ولا في الجاه، بل في هذا القيام. فإن جبريل عليه السلام قد قال لرسولنا صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد قال أيضا: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. فهؤلاء هم أشراف الأمة الحقيقيون. قيام الليل أيضا يكسب صاحبه نورا، وقد قيل للحسن البصري: ما لنا نرى أهل الليل أكثر الناس نورا في وجوههم؟ فقال: لأنهم خلوا بنور الله فأعطاهم الله من نوره. وقال عبد العزيز بن عمير: إن الرجل لينقطع إلى الملك من أهل الدنيا فيرى أثر نعمته عليه. فكيف بالله من ينقطع إلى ملك الملوك في الأسحار؟ كيف لا يرى أثره على وجهه نورا ونضارة وضياء وسرورا وحبورا؟ قيام الليل هو أيضا دأب الصالحين ممن كانوا قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للإثم ومنهاة عن السيئات. قيام الليل أيضا أيها الإخوة والأخوات هو أفضل الأعمال بعد الفريضة، بعد صلاة الفريضة. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل العمل بعد الفرائض قيام الليل. وقيام الليل بعد هذا كله هو العمل الذي لا بد للمؤمن منه ولو بالحظ اليسير القليل. فقد روى إياس بن معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا بد للمؤمن من قيام الليل ولو مقدار حلب ساعة، ولو هذا الشيء القليل. ها هذه الفضائل كلها أليست كفيلة بأن تملأ قلبي وقلبك شوقا إلى هذا الليل وشوقا إلى عبادة القيام؟ أليست كفيلة بأن تحرك في نفوسنا وأرواحنا نوازع الحب والاشتياق لنقف بين يدي ربنا في هذه اللحظات الغالية فننال هذه الكوكبة من الفضائل وهذه الجمهرة من الخيرات؟ أخي، لو تركت هواك خطوات لاحت لك الخيام، ولو تركت فراشك من الليل فاستقبلتك الحور العين، ولو رفعت يديك إلى الله تسأله العون لأقامك بين يديه في الأسحار. فإنه قد جاء في بعض الآثار أن جبريل أن الله عز وجل ينادي جبريلا فيقول: يا جبريل أقم فلانا وأنم فلانا. فالأمر بيد الله عز وجل. وأخي الشاب، أخي الشاب على وجه الخصوص، متى سنقوم إن لم نستغل وقت النشاط؟ وقد كان يوسف الثوري يوقظ تلاميذه وهم شباب ويقول: يا شباب إن لم تقوموا الآن فمتى تقومون؟ تختلف على وضع ما أصلي به من المصلين، فأحيانا تستغرق ساعة وأحيانا تستغرق ساعة ونصف، حوالي ثلث ساعة أو ربع ساعة كده. ثلاث ساعات، ولكن أيام ما كنت طالب لسه قبل أن أشغل بالدنيا نصف ساعة، حوالي ثلث ساعة نصف ساعة، حوالي عشر دقائق مثلا، ممكن ساعتان ثلاث ساعات، يعني ربما خمس دقائق أو ست دقائق، ذلك على حسب يعني القراءة. طول الليل ما نمتش، يعني هي كانت بس في الحرم المكي لما يطول بالتراويح نقعد عشر دقائق وربع ساعة في الركعة الواحدة، يعني حوالي ثلاث أربع ساعة، ربما عشر دقائق. ثلاث أيام ساعة، يعني نص ساعة تقريبا، ساعتين إن شاء الله تقريبا، يعني مش تزيد عن نص ساعة إلا خمس دقائق، ممكن بتوصل لساعة ونص ساعتين، يعني عشر دقائق سبع دقائق. أعود بكم أيها الأخوة والأخوات إلى حديث ملوك أشواق الليل وسادات ساعاته الغالية ودقائقه النفيسة، فإن سيرهم وأخبارهم لا تمل، وإن فيها حافزا لنا لنحاول أن نكون منهم أو نجاريهم أو على الأقل نتشبه بهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام سلاح. ذكر في ترجمة عبد الرحمن بن الأسود أنه كان يديم قيام الليل، وفي ليلة من الليالي اشتكى إحدى رجليه لا يستطيع أن يقف عليها، فقام ليلته تلك على قدم واحدة وصلى الفجر بوضوء العشاء حرصا على ألا يضيع ما اعتاد عليه من قيام الليل رحمه الله. وثابت البناني العابد الزاهد المعروف كان كثير الصلاة، فإذا كان السحر بعد أن صلى الليل كله جعل يغمز قدميه ويعصرهما ويقول: لا إله إلا الله، سبق السابقون وانقطع بي، فقد بات ليلته قائما. وثابت هذا ظل يقوم الليل 50 سنة، وكان في كل ليلة إذا جاء وقت السحر يرفع يديه ويدعو بدعاء هو من أغرب الأدعية المروية عن السلف. كان يقول: اللهم إن كنت قد رزقت أحدا الصلاة في قبره فارزقنا الصلاة في قبري. انظروا الحب لقيام الليل والوقوف بين يدي الله. إن كنت رزقت أحدا الصلاة في قبره فارزقنا الصلاة في قبري. ونقل عن طلق بن حبيب رحمه الله أنه صلى ليلة فاستفتح من الفاتحة فالبقرة فلم يركع إلا عند سورة العنكبوت بعد أكثر من 20 جزءا أو نحوها، وكان يقول: أشتهي أن أقوم حتى يندق صلبي، يعني حتى يعجز بدني عن القيام، أما هو فإنه لا يستفي شيئا. ونقل كذلك عن حبيبة العدوية أنها كانت في كل ليلة إذا جاء الليل تقول: اللهم هدأت العيون وجن الليل وخلى كل حبيب بحبيبه، فتقوم إلى الصلاة، فإذا كان السحر قالت: اللهم هذا ليلك قد أدبر ونهارك قد أقبل، فليت الشعري: هل قبلت مني ليلتي فأهنى أم رددتها علي فأعزى. وذلك من قيامها وحرصها على قبول عملها رحمها الله. ونقلت أيها الأخوة كثير من الأخبار من هذا النوع، منها ما روي عن أحمد بن أبي الحواري رحمه الله أنه قام يصلي ليلة، يحكي ذلك أحد تلاميذه، يقول: مررت فإذا أحمد بن أبي الحواري قد افتتح صلاة بعد العتمة بعد العشاء، فقرأ: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، وجعل يكررها: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فطفت الحائط كله أي البستان، ثم رجعت إليه وهو ما زال يقول إياك نعبد وإياك نستعين قائما. قال فمللت وانصرفت إلى بيتي ونمت ورجعت من السحر وهو ما يزال قائما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ظل يرددها رحمه الله حتى انفجر الفجر. هؤلاء أيها الأخوة قد وجدوا في هذه الصلاة أنسهم، ووجدوا فيها تسكين شوقهم، فعرفوا قيمتها ولذتها، بل أكثر من ذلك احتفوا بها. كان عمرو بن الأسود قد اشترى حلة بمئتي درهم خصصها فقط لقيام الليل، لا يلبسها إلا إذا كان وقت القيام. وكان أبو حنيفة إذا أراد أن يقوم من الليل تهيأ وتزين حتى إنه ليشرف لحيته رحمه الله. وكان تميم الداري رضي الله عنه إذا أراد أن يقوم الليل تطيب بالغالية من الطيب الفاخر ولبس حلة خاصة بقيام الليل. كل هذا من فرحهم بالليل وشوقهم بالليل. وبعد أيها الأخوة والأخوات، ما الذي علينا فعله بعد أن سمعنا هذا كله؟ أنا لا أقول إن علينا أن نقوم من الليل كما كان يقوم أولئك، نقوم الليل كله مثلا، فإن ظروف هذا العصر وأحواله والوظائف والأعمال قد لا تسمح بذلك. لكنني أقول إنه ينبغي علينا أن لا نحرم أنفسنا هذا الفضل ولو بأدنى القليل. ركعتان قبل أن تنام أيها الأخ أيها الأخ، أو ركعتان قبل الفجر، كفيلتان بأن تعطيك شيئا من هذا الأجر المبارك. وقد سبق معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بد للمؤمن من قيام الليل ولو مقدار حلب شاه. ودعوني أذكر لكم هذا الحديث النبوي الكريم الذي يصور كيف ينبغي أن تتعاون الأسرة على قيام الليل. يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فإذا أبت نضح عليها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإذا أبى نضحت عليه الماء. تعاون على هذه العبادة، وزقني الله وإياكم أشواق الليل وقيام الليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشواق تسمع للعليا ولا تكثرها أبدا دنيا، فبها ولها المؤمن يحيا عناقا حرا مهديا يمضي ونداء الله الله يسعى لرضا Thank you.